بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا في أسئلة يقول: اليوم قبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في داخل مسجده، هل يكره هذا أيضا؟ لا، الواقع أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس في مسجده الآن، الآن فصل الحمد لله، الآن فصل بعد التوسعة الأخيرة، ليس القبر، كان في السابق، نعم كان في السابق في داخل المسجد، ولكن مع ذلك قال العلماء إن هذا لا يمنع من الصلاة في مسجده حتى ولو كان قبره أدخل، مع الأسف أدخل في مسجده مع الأسف في العصور المتأخرة، والذين أدخلوا القبر قوم جهال، بعض السلاطين، بعض الملوك الجهال هم الذين فعلوا ذلك. ولذلك الصنعاني رحمه الله أحسن حينما قال إن المسألة دولية وليست دليلية، يعني الاحتجاج بوجود قبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه في المسجد، هذه المسألة دولية يعني فعلتها دول، وليست دليلية يعني ما هي دليل في الكتاب والسنة، يعني لا يستدل بها، هذه المسألة ما هي دليلية، يعني ليست دليلا يحتج به، وإنما هي دولية فعلتها بعض الدول، وما تفعله الدول ليس بحجة، ما يفعله السلاطين والملوك ليس بحجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نقول لهؤلاء الذين يحتجون بهذا، هذا الاحتجاج الأعوج والذي ما يحتج به لرجل جاهل أو مغالط، نقول إن النبي ما دفن في مسجده وإنما دفن في بيته، والذين أدخلوا بيته في مسجد جهال، بعض السلاطين، فلا حجة في ذلك. والآن الحمد لله فصل. يقول: ما أحسن الطبعة لصحيح البخاري وفتح الباري؟ صحيح البخاري في طبعة جديدة الآن نزلت في 6 مجلدات جيدة من نشر الرسالة وتحقيق شعيب الأرناوط ومعه معاونه، هذه نسخة طيبة، وأيضا النسخة السلطانية القديمة متقنة جدا، وهذه قوبلت عليها فيما أظهر فهي أيضا متقنة. إذا عندك نسختين، النسخة السلطانية القديمة والتي طبعت أيضا في السنوات الأخيرة في 4 مجلدات كبار، هذه نسخة، ولكن طبعا على الصف القديم، فبعض الناس ربما لا يرتاح لقراءة الصف القديم، فإن أردت صفا جديدا فكتاب طبعة الرسالة في 6 مجلدات تقريبا، وهذه طبعة جيدة جدا يعني ممتازة. وأما فتح الباري فأفضل طبعة حتى الآن ظهرت، حتى الآن هي في طبعات سوف تظهر، لأن الرسالة قالت سوف تظهر طبعة لفتح الباري، أفضل طبعة طبعة دار طيبة تقريبا الآن، طبعة جيدة وصفها جيد ومخدومة، يعني الحواشي مفيد جدا، ولا سيما الإحالات، الحافظ يحيل والمحقق يوثق هذه الإحالة، وهذا مفيد جدا، يوفر عليك جهدا وقتا كثيرا، جزاه الله خيرا. وإن كان هو طبعا المحقق استفاد ذلك من غيره، بعض العلماء الذين ألفوا في هذا، يعني في مؤلف في إحالات الحافظ الفتح، مؤلف مستقل لبعض علماء الهند أو الأفغان، لأن الحافظ كثيرا ما يحيل، وفعلا فكرة جميلة، يعني أن الإنسان يؤلف في توثيق هذه الإحالات، فالمحقق جزاه الله خيرا وثق على طبعته. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. تقدم أن الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، لعموم هذا الحديث. وقد تقرر معنا فيما تقدم أن الصلاة على الميت تعتبر صلاة شرعية، وقال الحسن يقرأ على الطفل بفتحة الكتاب، من باب أولى أنه يقرأ على غير الطفل. وكأن الحسن يرد على بعض الناس الذين ربما قالوا أن الطفل لا يقرأ عليه، الله أعلم، ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، هذا الدعاء. فهذا الأثر الفائدة فيه إثبات قراءة فاتحة الكتاب، قال يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول، أو وكأن الحسن يريد أن يبين الصفة، صفة الدعاء على الطفل، فبدأ بالأمر الأول وهو الأساس الذي يبدأ به، ما هو؟ قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة. فذكر أن الفاتحة تقرأ أولا ثم يدعى على ما تقدم من الصفة التي شرحناها بالأمس. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والصابرين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن طلحه بن عبد الله بن عبد قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازه فقرا بفاتحه الكتاب، قال لتعلموا انها سنه. ليعلموا عندي انك تعلم. قال لتعلموا انها سنه. لتعلموا ليعلموا. قال يعلم أنها سنة. يعلم عندك بالتاء، لعلها نسخ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو بندار أبو بكر البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 52 و200. قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر البصري أيضا. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي ثم البصري المتوفى سنة 60 و100. عن سعد هو سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضي المدينة، وكان ثقة ثبتا وعابدا فاضلا. عن طلحة، طلحة هو ابن عبد الله، طلحة هو طلحة ابن عبد الله ابن عوف كما سيأتي اسمه كاملا في الإسناد الذي بعده. وطلحة ابن عبد الله ابن عوف الزهري المدني القاضي أيضا، وهو ابن أخي عبد الرحمن ابن عوف الصحابي. عبد الرحمن ابن عوف يصير عمه، يكون عمه. يلقب بطلحة الندى، وهو ثقة مكثر فقيه من الطبقة الثالثة، توفي سنة 97 وله 72 سنة، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير هو العبدي قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة. البخاري ساق الحديث بإسنادين، من طريق شعبة ومن طريق الثوري، لكن طبعا طريق الثوري أعلى من طريق شعبة، أليس كذلك؟ يعني في طريق شعبة بين البخاري وبين سعد بن إبراهيم كم؟ 3، وفي طريق الثوري 2، إذن طريق الثوري أعلى. يقول فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلم أنها سنة. والصحابي إذا قال سنة فيقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا الأصل، ولا عدول عن هذا الأصل إلا بدليل. يمكن أن في بعض الأحيان لا يقصد سنة الخلفاء، سنة أبي بكر، سنة عمر، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن الصحابي إذا قال سنة يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الأصوليين حكى الإجماع على ذلك، حكى الاتفاق، هو في خلاف لكنه خلاف ضعيف. فالصحابي إذا قال سنة فالمقصود السنة النبوية، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل. من قال لعله لا يريد السنة النبوية، نقول له هات الدليل أنه لا يريد ذلك. وبناء على ذلك فالحديث حجة على شرعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، خلافا لبعض العلماء الذين لا يرون شرعيتها. الحديث نص في المسألة، هذا الحديث يقطع النزاع ويرفع الخلاف، الحديث نص والحمد لله. وأيضا فيه أيضا شرعية التعليم للناس بالتطبيق. فابن عباس لما صلى رفع صوته بالفاتحة، ولكن ليس جهرا كالذي يفعل بالصلاة المعتادة، لا، إنما رفع صوته بحيث يسمع وتعمد ذلك، لأنه قال فقرأ بفاتحة الكتاب، جيد، تعمد ذلك حتى يتعلم الناس، حتى يعلموا أنها سنة. النسخة التي معكم لتعلموا أنها سنة، في نسخة تعلموا أنها سنة، تعلموا، وتعلموا بمعنى اعلموا، وهذا استعمال صحيح وفصيح. تعلم، يقول الشاعر، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم يعلم. ثم قال رحمه الله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. أيضا هذه مسألة فيها خلاف، ولكن الراجح شرعية الصلاة على القبر حتى بعد الدفن، ولكن ليس ذلك بإطلاق كما يفعله الناس اليوم، وإنما يصلي عليه الشخص الذي مثلا لم يصلي عليه من أحبابه، من أقاربه، من الصالحين، من العلماء الأفاضل الذين يعني ترجى شفاعتهم واستجابة دعائهم. وأيضا أن لا يمر وقت طويل على دفن هذا الميت، أن يدفن في وقت يسير، يدفن البارحة مثلا، يدفن بالأمس. أما إذا كان الشخص دفن من مدة طويلة فلا، تشرع زيارته والدعاء له فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يزور المقابر وكان يدعو لها، ما كان يصلي عليها الذين دفنوا من قديم، وإنما كان يزورهم ويدعو لهم. والحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض زار شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات وصلى عليهم، فالمقصود هنا بالصلاة الدعاء، المقصود الدعاء وليس الصلاة المعروفة صلاة الميت. فإذا كان الميت دفن من مدة طويلة فحينئذ تشرع زيارته والدعاء له فقط، وأما الصلاة عليه فإن كان مدفونا قريبا، البارحة دفن، بالأمس دفن، أن يكون مدفونا قريبا يصلي عليه من لم يصلي عليه من أحبابه، من أقاربه، من تلاميذه إن كان هذا شيخا عالما، من شيوخه إن كان تلميذا له مثلا، في صلة، في نوع صلة، إن كان عبدا، إن كان رجلا صالحا، عالما فاضلا، وهكذا، الله أعلم. أحيانا بعض الناس مثلا يموت أبوه مثلا، تموت أمه مثلا، لا يكون موجودا، ويأتي في اليوم الثاني، فحينئذ لا بأس أن يذهب إلى قبر أبيه وقبر أمه فيصلي، ما في بأس، الله أعلم. وهذا طبعا رأي الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى المنع مطلقا، لكن الدليل حجة للجمهور. نعم، إيه، الحديث هنا يوم واحد، الحديث يوم واحد، فنحن نحوم حول هذا التقدير الذي جاء في الحديث، لكن لو زاد قليلا لا حرج، لو زاد يعني لو يومين لا بأس، لأن العلماء اختلفوا في التحديد، بعضهم قال إلى شهر وهذا كثير، وبعضهم قال ما لم يبل الميت، وهذا شيء من أمر الغيب، ما الله أعلم، ما ندري عن هذا الشيء. فالظاهر أننا يعني الأفضل أن نتقيد بما جاء في السنة، النبي عليه السلام دفنه في الليل فصلى عليه في اليوم الثاني، فنبقى حول هذا الوقت، ولو زدنا قليلا يمشي الأمر، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري حدثنا حجاج بن حارث قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ممدود فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري حدثنا حجاج بن منهال. حجاج بن منهال بصري ثقة فاضل. قال الذهبي في الكاشف كان دلالا ثقة ورعا ذا سنة وفضل. يعني دلال عالم فاضل ثقة صاحب سنة صاحب فضل. من الطبقة التاسعة توفي سنة 1720 وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثنا شعبة بن الحجاج أنه قال حدثنا سليمان الشيباني أنه قال سمعت الشعبي. سليمان الشيباني هو ابن إسحاق. قال سمعت الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أنه قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر منبوذ. قبر منبوذ أي بعيد عن المقابر متطرف. وفي نسخة على قبر منبوذ أي لقيط إذا كان بالإضافة. على قبر منبوذ أي على قبر شخص لقيط. وعلى قبر منبوذ هذا لعله هذا الأصح أي متطرف بعيد عن المقابر. يقول فأمهم وصلوا خلفه إلى آخر الحديث تقدم معنا. وينبغي أن يحمل هذا الحديث على أن هذا القبر دفن حديثا والله أعلم. وهكذا جاء في الرواية. نعم في باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز ارجعوا هذا الباب صفحة واحدة يعني تقريبا. يقول ابن عباس هنا في الحديث أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنه فصففنا خلفه ثم صلى عليه. لاحظوا كلمة البارحة. إذن هذا قبر منبوذ دفن حديثا البارحة دفن. فما يعارض الحديث الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا عماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أمرأته كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا الصدق. قال فحقه شأنه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن الفضل. محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري الملقب بعارم المتوفى سنة 24 و200 أنه قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الإمام عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع أبو رافع الصائغ واسمه نفيع المدني مشهور بكنيته. نزل البصرة وهو ثقة ثبت من الطبقة الثانية. حدث عن عمر وغيره من الصحابة. قال الذهبي في الكاشف ثقة نبيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بموته فذكره ذات يوم. هذا من تصرف الرواة في القصة لأن القصة الثابتة عن هذا الذي كان يقوم المسجد أنه دفن في الليل والنبي سأل عنه في اليوم الثاني وهم كرهوا أن يشعر النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بموته لأنه مات في ليلا ودفنه ليلا. قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قالوا فحقروا شأنه يعني ما اهتموا به. والسبب الحقيقي في هذا أنه مات في الليل فما أحبوا أن يقضوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. هم أخذوه وجهزوه وصلوا عليه ودفنوه. ولكن النبي الأمر عندي يختلف. سبحان الله النبي حريص على الدعاء لهذا الرجل وعلى الشفاعة له ولو كان هم الآن لأنه رجل كان ينظف المسجد أو امرأة تنظف المسجد فما اهتموا بشأنها، ما أخبروا النبي حتى بها أنها ماتت، ولكن النبي من رحمته بأمته وحرصه عليه ذهب إلى قبرها وصلى عليها. سبحان الله. يقول فحقروا شأنه، قال فدلوني على قبره، قال فأتى قبره فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. يحسن إلى الأحياء ويحسن إلى الأموات. إذن هذه الأحاديث حجة على من منع الصلاة على الميت بعد دفنه. ثم قال رحمه الله: باب الميت يسمع خفق النعال. هذا المسألة الحديث الذي سيأتي فيه وعظ، فيه إرشاد، فيه شيء من أمر الغيب، فيه ترقيق للقلب، ولكن أيضا فيه مسألة فقهية. المسألة الفقهية مسألة الدخول إلى المقبرة بالنعال. وثبت عندنا حديث البخاري ما ساقه هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين المقابر وعليه نعال سبتية، نوع من النعال، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتتين اخلع سبتتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حجة على أنه لا يجوز للرجل أن يمشي بين المقابر بالنعال. ابن حزم كما قال الحافظ في الفتح منع المشي بين المقابر بالنعال السبتية فقط. يقول الحافظ: هذا جمود شديد، يقول ظاهرية مقيتها، منع فقط النعال السبتية. وبعض العلماء قال لأن هذه النعال فيها شيء من الفخر والخيلاء والتباهي يعني، ولكن هذا مردود، لأنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يلبسها، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها، والنبي لا يلبس شيء فيه فخر ومباهاة وتباهي، وكذلك ابن عمر. إذن ما العلة؟ العلة هو أن يمشي الإنسان بين المقابر بالنعلين، فالحديث دل على أن هذا لا يجوز. طيب، ما الجواب على هذا الحديث؟ الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق النعال. الجواب أن أصحاب الميت حينما يدفنونه ويرجعون فإنما هم يمشون في الطريق وليس بين المقابر، فإذا رجعوا وكانوا في الطريق يسمع الميت خفقا عليهم. سبحان الله. ولذلك نقول في الجمع بين الحديثين: المشي بين المقابر لا يجوز بالنعال، يخلع الإنسان عليه ثم يدخل بين المقابر، وكأن هذا ما بين احترام من باب الاحترام لهؤلاء المسلمين. ولذلك نقول أيضا لو كان الإنسان في مقبرة مشركين أو نصارى لا يخلع عليه، لأن هذا جاء في مقابر المسلمين. واضح؟ فإذا كان الإنسان في بين مقابر المسلمين يخلع عليه. طيب، إذا كانت المقبرة فيها طرق كما هو موجود في البقيع، رأيتم البقيع في طرقات، فإذا كان الإنسان في الطرقات أو في الطريق في الجادة في المقبرة ما في بأس أن يسير بنعليه، فإذا وصل إلى المقابر أو مشى بين القبور فليخلع عليه. هذا الحكم الشرعي. نعم، نسمع الحديث. قال حدثنا عن ناشد، قال حدثنا عبد الأعلى، قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة، حدثنا ابن زبير قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي فذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعاله، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرفنا جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تريت. ثم يضرب بمطرقة من حديد، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يمينه إلا الثقلين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عياش بن وليد الرقام وهو بصري ثقة توفي سنة 26 و200 وحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي. قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي البصري وثقة من الثامنة توفي سنة 79 و100 وحديثه الكتب الستة. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة أبو النضر البصري وسعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ له تصانيف ويقال إنه أول من صنف التصانيف في البصرة وهو كثير التدليس وكان قد اختلط. لكن البخاري ومسلم أصحاب الصحيح يخرج له من الأحاديث من أصحابه الذين سمعوا قديما قبل اختلاطه. توفي سنة 56 و100 وهو من الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة. يقول البخاري انتقل البخاري من إسناد إلى إسناد وقال لي خليفة. خليفة هذا هو خليفة بن خياط المؤرخ المشهور. وخليفة في التاريخ عمدة في التاريخ وعلامة ولكن في الحديث لم يكن كذلك. يقول حافظ التقريب صدوق ربما أخطأ وكان أخباريا علامة. توفي خليفة بن خياط سنة 40 و200 ولم يخرج له إلا البخاري ولم يحتج به وإنما أخرج له أشياء توبع عليها كما في هذا الموضع. وأيضا البخاري فيما يظهر أنه لم يأخذ عن خليفة كما يأخذ عن غيره وإنما أخذ عنه فيما يظهر في مجالس مذاكرة ولذلك يقول وقال لي خليفة وهذا في الغالب يكون في مجلس المذاكرة وليس في مجلس العلم والسماع يعني سماع الحديث. يقول حدثنا ابن زريع هو يزيد بن زريع ثقة ثبت قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولي عنه وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرآن عالم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام وذهب أصحابه هذا يفيد أنهم تقريبا خرجوا عن منطقة المقابر وكانوا في الطريق ولذلك نحن نقول يسمع قرآن عالم وفي رواية خفق ولذلك البخاري ترجم بكلمة خفق لأن خفق جاءت أيضا في الحديث خفق قرع عند رجوعهم في الجادة في الطريق. إذن ما في معارضة بين هذا الحديث وحديث صاحب الستتين. يقول أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له يعني هذا أول ما يوضع الميت في قبره يسألانه ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله هكذا يقول المؤمن فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. الله أكبر ما من إنسان إلا وله مقعد من النار ومقعد في الجنة. وإذا سئل في قبره فأجاب وثبته الله يرى مقعده من النار ويقال أبدلك الله به مقعدا في الجنة فينظر ويفتح له في الجنة يأتيه من ريحها ويأتيه ويرى أنهارها والنعيمها. وإذا كان والعياذ بالله من المنافقين أو الكافرين يقال له انظر إلى مقعدك في الجنة أبدلك الله به مقعدا في النار فيفتح له من بابا على جهنم نسأل الله العافية ويضيق عليه في قبره ويعذب. والحسرة أعظم التعذيب مو فقط بهذا التعذيب أن الإنسان والعياذ بالله ينظر إلى مقعده من الجنة وقد فات عليه ويقال انظر أبدلك الله به مقعدا من النار هذا عذاب فظيع نعوذ بالله حسرة عظيمة نسأل الله السلامة والعافية. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فراهما جميعا يرى هذا ويرى هذا. قال وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري يعني عند السؤال كنت أقول ما يقول الناس. هذه المصيبة دين قائم على التقليد إن وجدنا أباءنا على أمة. ولذلك من أخطر شيء على الإنسان أن يبني دينه على التقليد للأباء والأجداد. النصراني دين قائم على التقليد اليهودي البوذي المجوسي القبوري، الرافضي، النصيري، الدرزي، كل نحلة باطلة، إنما هي قائمة على ماذا؟ على دليل، على برهان، على التقليد والتعصب لدين الآباء والأجداد. ما في دليل. لو سألت اليهودي، النصراني، الرافضي، القبوري، الخرافي، ما عندك من دليل، ما عنده إلا المشايخ، هذا قول شيوخنا. وحتى الرافضة أدلتهم ما هو موجود في كتبهم المحرفة المكذوبة، قال أبو عبد الله وقال أبو عبد الله، كلها كذب، سبحان الله، أكذب، نسأل الله العافية. لكن الإسلام دين قائم على الدليل، آية قرآنية أو حديث نبوي صحيح، هذا الدين القائم على البرهان وعلى الدليل. ولذلك من فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة قال: معرفة الإسلام بالأدلة، وليس من الآباء والأجداد أو من الشيوخ بدون برهان ولا دليل، لا. ولذلك هنا انظروا إلى آفة التقليد. هذا الرجل يقول: ما أدري، كنت أقول ما يقول الناس، أرأيتم إلى آفة التقليد. ولذلك نحن ننصح كل رافضي وكل قبوري يتعلق بالقبور: اتق الله، لا تبني دينك على التقليد، فإن هذا التقليد سيرديك في قبرك إذا سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنك قد ضيعت سنته وضيعت هديه وضيعت شريعته ودينه وضيعت عقيدته التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، واتبعت الآباء والأجداد والمشايخ وانحرفت عن الطريق، وهذا الانحراف سوف يرديك في قبرك، وسوف تقول والعياذ بالله: ها ها، لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس. القرآن محرف، السنة باطلة، أبو بكر كافر، وعمر كافر، وعائشة كافرة، هذا الذي يقوله الرافضة، وهو المسكين يردد هذا، يقول ما يقولون بدون برهان ولا دليل ولا حجة. هذا الذي سوف يفتح فاه في قبره ولا يجيب، ويقول: ها ها، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تريت، لا دريت بالسماع ولا تريت بالقراءة، يعني ما نفعك، ما انتفعت لا بسمعك ولا بقراءتك. ثم قال: يضرب بمطرقة من حديد، الله أعلم بهذه المطرقة، كيد الملائكة، ضربة بين أذنين. جاء في بعض الأحاديث أن هذه المطرقة لو ضرب بها جبل لأصبح ترابا، نعوذ بالله. قال: فيصيح صيحة يسمعها من يليه، يعني يسمعها من يليه من البهائم والحيوانات، وحتى الله أعلم الأموات يسمعون أو لا، الله أعلم. قال: إلا الثقلين، الإنس والجن، ولو سمعوها لماتوا أجمعين، لماتوا أجمعين، نسأل الله العافية. إذن الحديث البخاري ساقه الظاهر لمسألة فقهية، ولكن فيه موعظة وفيه ذكرى، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا في الدنيا والآخرة بالقول الثابت. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.